بيت لا تمر فيه جياعنا في هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما حديث بيت لا تمر فيه جياع أهله هذا حديث صحيح الإمام مسلم، هذا حديث في الصحيح الإمام مسلم، وأيضا مع كوني في مسلم قد اختلف فيه، ولكنه في مسلم